لفظ الجلد فحذفت ياء النداء وعوض عنه كما هو مشهور. هذا عبدك أي هذا الميت الحاضر المتذلل والخاضع لك، أي هذا الميت الحاضر والمتذلل والخاضع لك. هذا عبدك، يبقى هذا كناية عن حضوره. عبدك المقصود به عبودية التذلل والخضوع، وإلا فالكل عبيد لله عز وجل. فالآن نحن في مقام استشفاع وطلب المغفرة لهذا الميت. فالكافر حتى عبد، ولكن هذا عبد مسلم خاضع ذليل، فمن باب الاسترجاء ومن باب الاستعطاف ومن باب الترحم على هذا الميت ذكر صفات له، هذه الصفات تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى الرحمة. المتذلل والخاضع لك. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وابن عبديك المراد بهما أبو الميت وأمه اللذان هما عبدان لله تعالى، بمعنى أنهما متذللان وخاضعان له. أبو الميت وأمه اللذان هما عبدان لله تعالى، بمعنى أنهما متذللان وخاضعان له كما علمته من سابقه. هذا الدعاء إن كان الأبوان يعني له، إن كان له أبوان، قال هذا إن كان له أب، فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنا قال فيه وابن أمتك فقط، يعني اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك، لا يقول ابن عبديك وإنما يقول ابن أمتك. فإذا جاء نزل عيسى عليه السلام كما هو معلوم من الأحاديث المتواترة في آخر الزمان، فمات شأن كل البشر، فدفنه المسلمون فيصلون عليه ويقولون اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك، لأنه لا أب له. فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنا، كذلك ابن الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، فإذا دفن يقال اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك، ولا يقال ابن عبديك لأنه لا أب له. قال وهذا في الذكر، هذا إذا كان الميت ذكرا. وأما الأنثى فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك، اللهم إن هذه أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب، فإن لم يكن لها أب كبنت الزنا. فالقياس أن يقول وبنت أمتك، اللهم إن هذه أمتك وبنت أمتك. وفي الخنثى يقول هذا مملوكك وولد عبديك، مملوك لأنه يحتمل الذكر والأنثى. قال هذا إن كان له أب، إن كان هذا الخنثى له أب، فإن لم يكن له أب قال وولد أمتك، اللهم إن هذا مملوكك وولد أمتك. فماذا غير من الألفاظ؟ غير عبدك إلى مملوكك، هذا مملوكك، وغير ابن إلى ولده، لأن الولد يحتمل الذكر والأنثى، فإن كان له ولد ذكرا كان أنثى، فغير كلمة ابن لأنه قد لا يكون ذكرا، فغير كلمة ابن إلى ولد، اللهم إن إن هذا مملوكك وولد أمتك. ويجوز التذكير مطلقا، يجوز أن يقول عبدك مطلقا، مطلقا يعني في حالة لو كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، على إرادة الشخص. اللهم إن هذه، ولا هذا، اللهم إن هذا يكون أنثى، اللهم إن هذا عبدك، يعني هذا الشخص الأنثى عبدك، هذا الشخص. يبقى هذا تذكير اسم إشارة مذكر، إشارة إلى أنه شخص، هذه الأنثى شخص، وعبدك لأن هذه الأنثى شخص، والشخص يقال فيه عبد. ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص، والتأنيث مطلقا على إرادة النسمة. يبقى يجوز التأنيث حتى لو كان الميت ذكرا، على إرادة النسمة. النسمة يعني النفس الحية، النفس الحية التي كانت حية طبعا. فنقول للذكر اللهم إن هذه أمتك، يعني هذه النسمة أمتك، اللهم إن هذه النسمة أمتك. فإن كان اثنين، فإن كان ميتين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا، قال اللهم إن هذان عبد، إن هذين عبداك، قال هذان عبداك وابنا عبديك، وابنا عبيدك عفوا، وابنا عبيدك، عبيدك. يبقى إن كان ذكرين أو ذكرا وأنثى، قال هذان عبداك، هذان الميتان عبداك، وابنا عبيدك، لأن آباءهما أربعة، كل واحد له أبوان، فالمجموع أربعة يعني جمع، فقال وابنا عبيدك. أو مؤنثين، لو كان الميتان مؤنثتين يعني، قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك. وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا، قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك. أو مؤنثا، جمع مؤنث، قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك، فقال أبناء عبيدك، تغليبا تغليبا للذكور على الإناث. ويراعي جميع ذلك فيما بعد، إلا في قوله وأنت خير منزول به، يعني يعدد الضمائر، مثنى كان أو جمعا، مذكرا كان أو مؤنثا، إلا في قوله وأنت خير منزول به، فيبقيه على إفراده لأنه يريد به أنت خير منزول به، يقصد به خير من نزل به يعني. وأنت خير منزول به. قال فيجب تذكير هذا الضمير وإفراده، مذكر مفرد، به ضمير في به. وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا، لماذا؟ قال لأنه ليس عائلا على الميت بل على الموصوف المحذوف، وأنت خير منزول به، أصل الكلام وأنت خير كريم منزول به، بل على الموصوف المحذوف والتقدير وأنت خير كريم منزول به. يبقى الضمير في به يعود على كلمة كريم، وأنت خير كريم منزول به، فتعود على كريم، وكريم ده مذكر مفرد، فنبقي على الضمير مفردا مذكرا. قال فتعليل المحشي اللي هو البرماوي بقوله لأنه، أي الضمير في به، عائد على الله فيه نظر، وإن اشتهر، اشتهر هذا على ألسنة الشارحين لهذا الحديث، والصواب أنه لا يعود على الله، على لفظة الله، وإنما يعود على لفظة كريم، الصفة الموصوف المحذوف. منزول صفة، والموصوف محذوف تقديره كريم، مثلا وأنت خير كريم ده موصوف، وصف هذا الكريم بأنه منزول به، هذه صفة. فقال مرة أخرى. فتعليل المحشي بقوله لأنه أي الضمير عائد على الله فيه نظر. وطبعا الكريم هو الله، لكن كلفظ كمصطلح نحوي لا يقال عائد على الله، إنما عائد على إيه؟ على موصوف محدود. وإن اشتهر هذا يعني على أسنة الشارحين والمصنفين. قال فإن أنته أنت خير منزول به، ده فاجعلها بها. فإن أنته على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر. لماذا؟ لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى، وهذا من مريده من متعمده كفر والعياذ بالله. أو على معنى وأنت خير ذات منزول بها لم يكفر. لو قال وأنت خير منزول بها يقصد أنت خير ذات منزول بها صح، لأن الله تعالى تبارك وتقدس يوصف بأنه ذات، ليس كمثله شيء، ليس كمثل ذاته شيء. وكذا إن جمعه على معنى وأنت خير كرام منزول بهم، باب التعظيم، من باب التعظيم المخاطب، وهو أحق من يعظم تبارك وتقدس بارينا وخالقنا. خرج أي هذا الميت، خرج من روح الدنيا، خرج أي هذا الميت، يعني أي يفسر لك الضمير المستتر. خرج من روح الدنيا، خرج فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على الميت. فأبرزه لك المحشي، قال خرج أي هذا الميت من روح الدنيا بفتح الراء، أي نسيم ريحها، الروح يعني النسيم، فروح وريحان وجنة نعيم، الروح بمعنى نسيم الريح. ويصح ضمها، خرج من روح الدنيا، فما المعنى؟ قال ويكون في الكلام استعارة بالكناية، استعارة مكنية، استعارة مكنية ما حذف منه المشبه به وعوض عنه بشيء من لوازمه، فكأنه شبه إبا الدنيا بشخص، خرج من روح لو على رواية ضم الراء، كأنه شبه الدنيا بروح بشخص، والشخص هذه لها روح، الشخص هذا له روح، فأثبت شيئا من لوازم المشبه به المحذوف وهو الروح، لأن لكل شخص روح. فقال ويكون في الكلام استعارة بالكناية، استعارة مكنية أو كنائية، حيث شبهت الدنيا بشخص له روح، وطوي أخفي لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه على طريق الاستعارة بالكناية. وذكر الروح تخيل، هذه من اصطلاحات البلاغيين، ذكر الروح تخيل، يعني القرين على المحذوف هو لازم المشبه به المحذوف، حذف وجه التشبيه، حذف عفوا المشبه به وهو الشخص، وأثبت شيء من لوازمه. ما الدليل أن هذا المحذوف قد حذف؟ الإتيان بشيء من لوازمه، وهذا ما يسمى بالقرينة. والقرينة قد تكون معنوية وقد تكون مادية، فإن كانت معنوية سمي تخييلا. فقال وذكر الروح تخييل، يبقى التخييل ده من مصطلحات البلاغيين يريد به أنه قرينة حذف المشبه به اللي هو شيء من اللوازم، وهذا الشيء من المعنويات، لأن الروح معنوية لا توزن، لا ترى، لا تقاس. قال وذكر الروح تخيل لأنها من خواص المشبه به، إذ هي جسم، إذ هي اللي هي الروح جسم لطيف له سريان في البدن كسريان الماء في العود الأخضر. تعريف الروح تعريف لطيف. ما تعريف الروح؟ جسم لطيف له سريان في البدن كسريان الماء في العود الأخضر، النبات يعني، النبات يسري في العود الأخضر، وكذلك تسري هذه الروح، هذا الجسم اللطيف اللي هي الروح في البدن. خرج من روح الدنيا وسعتها، وسعتها أي اتساع الدنيا، وهي بفتح السين سعة. وحكى العلامة الدنوشري كسرها عن الصاغاني سعة، سعة، لكن مشهور الفتح سعة. ثم قال خرج من من روح الدنيا بالكسر, روحي وسعتها بالكسر, ومحبوبه وأحباؤه فيها. إذن مش معطوف بقى, ده دي جملة حالية. ومحبوبه وأحباؤه فيها, خرج من الدنيا وسعتها حال كون محبوبه وأحبائه فيها. يبقى كلمة جملة ومحبوبه وأحباؤه فيها جملة حالية, والواو والحال يعني خرج في هذه الحالة حال كون أحبائه ومحبوبيه فيها. فما الفرق بين المحبوب والأحباء؟ المحبوب يعني ما يحبه هذا الميت, ما كان يحبه هذا الميت, وأحباؤه يعني ما من كانوا يحبونه. خلاص سيذكر هذا. قال وأحباؤه بالرفع أيضا, عفوا, ومحبوبه بالرفع مبتدأ, ومحبوبه بالرفع مبتدأ, وأحباؤه بالرفع أيضا عطف عليه, فيها متعلق بمحذوف خبر, يعني محبوبه وأحباؤه كائنون فيها. فيها جر ومجرور متعلق بخبر المحذوف, وأخبره بظرف أو بحرف جر, ناوين معنى كائن أو استقر. ومحبوبه وأحباؤه كائنون فيها, يبقى الجر والمجرور متعلق بالخبر المحذوف. والواو للحال, والمعنى والحال يعني خرج من روح الدنيا وسعتها, والحال أن محبوبه وأحباءه, أن محبوبه وأحباءه, فالهمزة على السطر لأنه منصوب, لما كان أحباءه كان مرفوعا فالهمزة على الواو, ده إملة خط, لما كان منصوبا فالهمزة على السطر. لو قلت أحبائه بالكسر يبقى الهمزة على النبرة. والحال أن محبوبه وأحباءه كائنون, هذا الخبر هو في الدنيا, فيها أي في الدنيا. أو بالجر يعني يجوز أن تقرأ هذه الألفاظ هكذا, خرج من روح الدنيا وسعتها وأحبائه ومحبوبه وأحبائه فيها, ومحبوبه وأحبائه فيها. بس لو قرأ هكذا لابد أن تكتب الهمزة على النبرة, وأحبائه همزة على نبرة على الياء يعني. قال أو بالجر فيهما, فيهما اللي هما أحباء محبوبه وأحباؤه, تبقى محبوبه وأحبائه, على أنهما معطوفان على ما قبله, يعني خرج من روح الدنيا ومن سعة الدنيا ومن محبوبه في الدنيا ومن أحبائه في الدنيا. يجوز كلام صحيح عربية. وقوله فيها متعلق بمحذوف حال, محبوبه وأحباؤه فيها, والواو للعطف حينئذ يعني. والمعنى وخرج من محبوبه, لو كان بقى بالجر يعني, وخرج من محبوبه ومن أحبائه, أي والواو للعطف. طب سهلة, والواو واو العطف هي الواو للعطف. وما والمعنى يعني على رواية الجر, على قراءة الجر أو على وجه الجر. وخرج من محبوبه ومن أحبائه, أي خرج من عندهم وفارقهم حال كونهم كائنين في الدنيا. يبقى فيها هي الحال بس, على رواية الجر هيبقى فيها هي الحال, جر ومجرور متعلق بمحذوف, المحذوف ده حال, لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات, وبعد المعارف أحوال. فهنا بعد معرفة خرج هو, أدي صاحب الحالة, خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها حال كونهم فيها. يبقى فيها ده حال متعلق بالحال المحذوف يعني, لأن أشباه الجمل بعد المعارف أحوال, أي خرج من عندهم وفارقهم حال كونهم كائنين في الدنيا. فكائنين حال جعلها منصوبة لأنها حال في الدنيا. قال ورسم أحباؤه بالواو في بعض النسخ يؤيد الأول, بعض النسخ فيها أحباؤه بهمزة على واو, هذا يؤيد أنه الجملة جملة حالية, والواو والحال, وليس من باب العطف. ورسمه بالياء في بعضها, في بعض النسخ يساعد الثاني يعني يؤيد التأويل الثاني. طيب انتهينا من هذه الملاحظات النحوية والمعاني المترتبة عليها. قال والمراد بمحبوبه من يحبه الميت، محبوبه فيها يعني من كان يحبه الميت، فالميت فاعل. وبأحبائه من يحب الميتة، فالميت مفعول. والضمير في محبوبه وأحباؤه بالتذكير كما في بعض النسخ وهو راجع للميت، وبالتأنيث كما في بعضها الآخر وهو راجع إلى الدنيا، وهو الذي في الروضة وأصلها، في روضة الطالبين النووي وأصلها. يبقى إما محبوبه أي محبوب الميت، وإما محبوبها محبوب الدنيا، يعني خرج من روح الدنيا وساعتها ومحبوب الدنيا، ما يعني ما كان محبوبا للدنيا أو من كانت الدنيا تحبه خلاص، لأنه خرج من هذه الدنيا ومن علائقها فصار إلى دار أخرى. في حد لي سؤال في كل ما سبق؟ نعم يا فضل. نعم سامع، ارفع صوتك. يعني من أين أتى هذا التعريف؟ هو معنى أن الروح من أمر ربي يعني لا نعرفها، معنى الروح من أمر ربي يعني الإجابة على السؤال الذي كان يقولونه، مش لم يسألوا رسول الله يعرف لنا الروح، لكن قال الروح هذه ماذا تفعل، ما علاقتها بالجسم، العلاقة التي نريد أن نفهم منها أن في بعث مرة أخرى. إنكار، يسألونك عن الروح، سؤال الإنكار لم يكن سؤال التعرف، سؤال الإنكار. خلاص الروح هذه من أمر ربي، علاقتها بالجسم التي يترتب عليها البعث مرة أخرى علاقة لخالقها، لباريها، لمنشئها، لمبدعها. هذه الروح التي تفارق الجسم في عند الموت كيف تعود مرة أخرى وكيف تحاسب، والحساب يكون للروح ولا للبدن، هذه الأشياء كلها اختلف فيها الناس لأنها لم يرد فيها نص. فكون الله تعالى يقول كل روح من أمر ربي، هذا مش معناها عدم التعريف، مش معناها عدم البحث، مش معناها كذا، لكن أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب بمعنى أنه لا يأتي فيه نص صريح. بالعكس ده مدعاة للاجتهاد، مش مدعاة لعدم الاجتهاد، مدعاة للاجتهاد لأنه لم يعرفه، لو كان عرفه لكان نصا لا يحتمل الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع النص. لحكمة له عز وجل، بخلاف ما لو نص على شيء خلاص لا مجال للاجتهاد فيه. لطيف يعني لا يرى. وهو كيف نعرف له وزن إلا وقد احتويناه وقد تملكناه أو قد سيطرنا عليه. بل غريب في الأمر أن الإنسان هو ميت أثقل منه حي، الإنسان هو ميت أثقل منه حيا، إذن هو بالروح يكون أخف، يبقى له وزن بالسالب بقى. يبقى الروح دي وزن بالسالب يعني، فده شيء غريب من أمر ربي، ويروح من أمر ربي تبارك وتعالى. يعني وجود الروح في الجسم يجعل الجسم خفة، تجعل الحي أخف من الميت. الإنسان نفسه زيد حيا أخف منه ميتا، فكأن الروح دي تخفف، شيء غريب جدا، لذلك عقول البشر لا تكاد تفهم هذا. وجود أي شيء بالإيجاب معناه زيادة، يعني إن لم يكن زيادة على الأقل لا ينقص. حتى الهواء يعني أخف الغازات التي لا ترى، يعني ما لابد أن يكون لها ولو كثافتها تستدعي وزنا ولو كان ضئيلا. طب بلاش وزن، خليه صفر، ده حتى سالب، شيء غريب جدا، سبحان ربي. نعم له سريان كالماء في العود الأخضر. ما رأيك في سريان الماء في العود الأخضر؟ واضح يعني في ذهنك الماء واضح؟ خلاص يبقى واضح سريان الروح في الجسم. العود الأخضر يعني النبات الحي عندما يسري فيه الماء، إذا كان هذا متضحا فالمشبه يكون واضح. أو يكون قريبا من الوضوح لأننا لم نرى ولم نشاهد هذا. لكن إذا عقلت سريان الماء في العود الأخضر فيقرب على ذهنك أن تعقل سريان الروح في الجسم. وهذا ليس بالقطع لأنهم لم يروا هذه الأشياء، لكنهم هذه الأثار هي التي جعلتهم يقولون هذا. والروح من الأشياء التي لها تعريف كثيرة جدا، وسبب كثرة التعريف إما لشرف هذا الجسم وإما للجهالة به الشديدة، الجهالة الشديدة التي جعلتهم لا يستطيعون حده تعريفه يعني بشيء واضح منضبط خلاف فيه. وكذلك العقل فيه تعريف كثيرة لنفس السبب، لشرفه من ناحية ولغموضه من ناحية أخرى. ومكان العقل فين، في الدماغ ولا في القلب، خلاف كبير بين العلماء. نعم مثلا لأنه يحتمل يكون ذكر يحتمل يكون أنثى، فماذا يقول؟ المملوك يطلق على الذكر والأنثى، فلفظة تحتمل الاثنين، يحتمل الذكر والأنثى. ماشي يا شيخ صبري؟ طيب. إلى ظلمة القبر، خرج من كذا إلى ظلمة القبر، متعلق بخرج، من ظلمة جر ومجرور متعلق بالفعل خرج، خرج من ظلمة إلى ظلمة القبر جر ومجرور متعلق بخرج. والتعبير بالقبر جر على الغالب، وإلا فقد لا يقبر، يعني نصلي على شخص لن نقبره، لن نقبره، لن نجعله في قبر، لأنه لا وجود له، ثانية حرق ولم يبقى منه شيء، نصلي عليه ولا نصلي؟ نصلي نصلي الذي حرق نصلي عليه. لو لم يغسل أحسن، لو لم يغسل لا نصلي عليه، لكن بيقول إن هو حرق نصلي عليه ولا نصلي؟ السؤال نصلي عليه ولا لا نصلي عليه؟ ممكن حرق بعد ما غسلنا يبقى نصلي عليه، مش ممكن؟ وارد هذا في الصور والذهن ولا مش وارد؟ يعني غسلت الميت ثم احترق الميت بعد ما غسل، فقد أديت الواجب الذي عليك من تغسيله فيجب الصلاة. طب هذا لم يقبر الآن لأنه احترق، فنقول نفس الدعاء بنفس الألفاظ حتى ولو لم يقبر، خرج إلى ظلمة القبر ولو لم يقبر، أو كان في بحر أو كان في غيره. بعضهم يريد أن إذا مات أن يوصي بهذا، أن والتعبير بالقبر جري على الغالب وإلا فقد لا يقبر. وما هو لاقيه، أي وإلى الذي هو لاقيه من الأهوال وغيرها، من الأهوال وغيرها. فيتبعه المنافق ليعذب دون من يثبته الله تعالى بالقول الثابت. الثانية التي هي المعطوف على الأهوال وغيرها، من الأهوال وغيرها. فالأهوال قال كفتنة القبر، ومثل لك ماذا يفعل الشيطان عياذا بالله. والثانية من غير الأهوال كالجزاء على العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاللفظ لفظ إيه؟ لفظ هو لاقيه، ده إلى ما هو لاقيه. فاللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وما بعده، وما بعد ما يلقاه في القبر. كان يشهد أن لا إله إلا أنت، أي في الظاهر نحن نشهد له بما كنا نرى في الظاهر، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنت أعلم به منا، أي في الباطن أنت أعلم بباطنه. والمقصود به تفويض الأمر إليه تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع، خوفا من أن تكون الشهادة كاذبة في الواقع، قياسا بالواقع. يعني أنا رأيته يشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا أدري، فربما تكون شهادة كاذبة، فزاد عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة وأنت أعلم به. نعم يا أخي. حتى قيل إن إيه؟ أن الشيطان. السؤال إيه؟ من الذي قيل؟ رواية قيل، يعني ورد في الأصل، قيل إشارة إلى ضعفها، قيل إن كذا، مفيش دليل يثبت صحة هذه الرواية إلى النبي، فعبر بلفظ قيل أو عن أهل الكتاب أو أي حد. تمهيد للشفاعة، فيحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له. ليحصل، فيحصل، ليحصل، حلو، ليحصل في النسخة القديمة ليحصل، ماشي، ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى. هذا يعلمك كيف تدعو ربك، يعني إذا حتى دعوت بدعاء من إنشائك من تكوينك، تعلم كيف تدعو ربك بأن تمهد بالتزلف إليه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تليق بمقام الدعاء، إن كان استرحاما، إن كان طلبا لرزق، إن كان طلبا لولد، إن كان طلبا لتفريج كربة، إلى غير ذلك. ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له، فينشأ من ذلك قبول الشفاعة، فاندفع بذلك ما يقال. ما فائدة ذلك مع أن الله تعالى يعلم ذلك كله؟ يبقى لا يعترض علينا بهذا، ما الله تعالى يعلم إن كان مسلما وإن لم يكن مسلما، وإن كان يشهد بأن لا إله إلا الله ولا لا يشهد، فلماذا تكررون هذه الأشياء المعلومة للذات العلية؟ نوع من الاستشفاع والترحم على هذا الميت. وأنت خير منزول به، أي والحال أنك أعظم كريم منزول به، فالواو للحال. وخير أفعل تفضيل، أنت خير، خير أفعل تفضيل أصله أخير، وأصله أخير حذفت همزته لكثرة الاستعمال، وكذلك شر أصله أشر. وتقدم أنه يجب تذكير هذا الضمير وإفراده مطلقا، مطلقا يعني في سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، مفردا أو متعددا. قال لأنه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف، خلافا لقول المحشي بأنه عائد على الله. وأصبح فقيرا إلى آخره، أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، أي وصار فقيرا إلى آخره، يعني إلى رحمتك. والمراد أنه صار فقيرا إلى أصبح فقيرا، يعني هو قبل ذلك لم يكن فقيرا، هو فقير لكن الآن اشتد فقره، يعني الآن زاد فقره واشتدت حاجته. لكن هنا في شيء لطيف آخر أريدكم أن تستنبطوه وتخرجوه لنا لو شئتم وتأخذون جائزة على ذلك. قال نقرأ العبارة مرة أخرى ولينتبه الأذكياء الفطناء المباركون. وأصبح فقيرا أي وصار فقيرا إلى آخره، والمراد أنه صار فقيرا إلى رحمتك شدة الافتقار، فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى رحمته تعالى قبل الموت أيضا. في ملاحظة لطيفة من ينبهنا عليها؟ نعم يا علي، بس خلاص علي بيتكلم. نعم، ازاي يعني؟ لا يشتد، بالعكس ده بيقول لكن الآن أصبح في شدة الفقر، إذن أثبت تفاوت ينبهنا عليها. نعم يا علي، بس خلاص علي بيتكلم. نعم، أخوي علي بيكلمني وعايز أرد عليه، تسمح لي؟ شكرا لك. بنقول أصبح فقيرا، ثم هو كان فقيرا قبل موته لكن الآن أصبح في شدة الفقر، إذن أثبت تفاوتا في الفقر. إزاي تقول أن الفقر واحد؟ هذا كلام غير صحيح، الفقر متفاوت. بالعكس، ابن القيم رحمه الله كان يقول أحسن ما يعبد به الله تعالى وأقرب طريق موصل إلى الله تعالى هو الافتقار. يقول وجدت أن أفضل طريق يقرب إلى الرب سبحانه وتعالى هو الافتقار، أقرب باب تصل به إلى ربك وتنال به بغيتك، تنال به بغيتك من الله هو الافتقار. إذن يتفاوت فيه العباد، كمن لا يفتقر هو فقير بالذات، فقير بالأصالة. بالميت الذي يموت في الصباح ويكون افتقاره خاص بالصباح، هل هذا مراد؟ فأصبح أن يكون قاصرا، فلا بد أن يؤول بأصبح هذه كل التي تريدها. خذ يا حاج صبر وصل لأخي صبر، بس انتبهوا، بس الفائدة مش مهم الفائدة، المهم تنتبهوا إلى دقة كلام المفسرين والمحشين والمعلقين، أن كلامهم ليس إنشائيا وإنما كلام لفائدة، فكل حرف انتبهوا له. وأنت غني عن هذا عن عذابه، إذ لا يعود عليه تعالى من عذابه نفع، يعني من عذابه هذا الميت نفع، كما لا يعود عليه تعالى منه ضرر بمعصيته أو بكذا. قال وقد جئناك أي قصدناك، جئناك أي قصدناك، وده مهم جدا برضه، أي قصدناك ده كلام مهم جدا، لأننا لم نجئ الله تعالى، معنى المجيء في ظاهر اللفظ الانتقال، جئت محمدا فسألته أن يعيرني كذا، يعني انتقلت إليه وذهبت إليه في مكانه وطلبت منه إعارة كذا. وهل هذا حصل في في في بين المصلين على الجنازة مع الله؟ هل جاءوه يعني ذهبوا إليه في مكان معين؟ كل هذا لم يحدث ولا يحدث، لا يليق بالله، فلا بد أن يؤول جئناك أي قصدناك. راغبين إليك أي حال كوننا متوجهين إليك، مريدين لإحسانك، راغبين إليك أي حال، يعني كأنه يقول لك يا طالب العلم انتبه، راغبين هذه منصوبة على الحالية، أي حال يعني يقول لك انصبها على الحالية، هنا موقعها حال، موقعها حال. وطبعا الإعراب ليس هدفا في ذاته، وإنما لأن الإعراب فرع المعنى فكأنه يفسر لك جملة الحديث الشريف، لأن هذا الدعاء هو مأخوذ من عدة أحاديث جمعها الشافعي رحمه الله، من عدة أحاديث واختارها وارتضاها أصحابه. خلاص، راغبين إليك أي حال كوننا متوجهين إليك مريدين لإحسانك. شفعاء له، راغبين إليك شفعاء له أي حال، برضو حال، شفعاء منصوبة ليه؟ لأنها حال، أي حال كوننا شفعاء لهذا الميت. قال وشفعاء جمع شفيع من الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ قال وهي التوجه إلى المشفوع عنده وطلب الخير للمشفوع له. هذا المنهج منهج عربي، منهج تأويل الكلام بما يليق بالمتكلم أو بما يليق بالسامع أو المخاطب، منهج عربي بدهي. هذا اللي جعل الأشاعرة يفعلون هذا في صفات الله عز وجل، اللي جعل الأشاعرة يفعلون هذا الذي قد لا يرتضيه البعض ويحاول بشدة أن يوقفهم من هذا، هذا هو أصل الكلام اللغوي. شوف جئناك، جئناك بمعنى إيه؟ قصدناك. لماذا أولت هذا؟ لماذا قلت ودخلت كلمة أي قصدناك؟ هذا كلام ليس لعبا وليس من زيادة والنفر، هذا كلام عميق يوضح لك أصل الحواشي لماذا نشأت أصلا، كما كان يقول الشيخ علي حفظه الله، الحواشي نشأت لإعادة ملكة العربية التي فقدت عند طلبة العلم. كان هذا بدهي عند طلبة العلم في العصر الأول أو في العصور الأولى، عندما كانت العربية في حالها وفي قوتها وفي ازدهارها وفي قربها من العصر الأول الذي لم تختلط فيه العرب بغيرها، أو لم تصب العربية اللكنة والعجمة. لما بدأت تتفكك العربية بسبب الاختلاط وبسبب الحروب وبسبب أشياء كثيرة تقرأ أو تدرس في محلها، أعادت الناس أو العلماء أعادوا مرة أخرى، حاولوا أن يعيدوا مرة أخرى نهضة العلم بالحفاظ على العربية. العربية هي الأساس الذي يبنى عليه العلم، فعلم بلا عربية بناء على غير أساس، بناء يوشك أن ينهار. فالعربية أساس كل شيء، فمن ذهنه خالي من العربية اعلم بدون أن تناقشه أنه ضعيف في كل شيء، لأن العربية هي أساس كل شيء. العربية هي مطية العلماء وطلبة العلم، فلا بد أن تدرس العربية جيدا وتفهمها حتى تفهم هذا النص، لأن النص نزل بلسان عربي، فإذا افهم كيف كان يفهم العرب، كيف يتلقون الكلام، كيف يفسرون، كيف يشرحون، كيف يتقبلون هذه النصوص والمفردات والتركيبات. فأي عمر تقضيه في العربية ليس هدرا، بالعكس هذا بناء، والعكس بناء الدين أو العلوم الأخرى على غير العلوم العربية بناء متهاون، والطالب لا يضر إلا نفسه بهذا، يضر نفسه ويضر بقى من حوله ممن يشوش عليه. على كل حال، شفعاء له أي حال كوننا شفعاء، انتهينا من هذا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحساني، إن كان محسنا أي بعمل الطاعات والأعمال الصالحة فزد في إحسانه أي في جزاء إحسانه وثوابه، زد في إحسانه. يعني زي كيف يزيد في الإحسان؟ يزيد في ثواب الإحسان، فأعطاك المضاف المحذوف، ومحذوف بداهة، محذوف بداهة للاستغناء، لأن الحذف عند العرب بلاغة عندما يكون معروفا بداهة، فذكر المعروف بداهة من التطويل المخل، حذفه يكون من البلاغة. فزد في إحسانه يزيد في جزاء إحسانه وثواب إحسانه، وثوابه يعني ثواب إحسانه. وإن كان مسيئا أي بعمل المعاصي فتجاوز عنه أي عن سيئاته، كما في بعض النسخ قال وهذا في غير الأنبياء، أما فيهم فيأتي بما يليق بهم. يعني هذا لا يقال إذا كان الميت نبيا، يعني إن كان عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا فلا يقال فيه هذا الشيء. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عنه، حاشاه، هو لا ليس له لا صغائر ولا كبائر. قال وبعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء، وقال بعضهم يأتي بذلك، بعضهم قال لا حتى هذا الدعاء نأتي به في حق حتى لو كان عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال اتباعا للوارد، احتراما للوارد، لكن لابد من التأويل، لأنه ليس من أهل الذنوب وليس من أهل السيئات. طيب كيف نؤول؟ قال ويحمل على الفرض، يحمل على الفرض يعني على افتراضي، على تقديري أنه لو كان محسنا، لو كان من أهل العفو، لو كان من أهل الإساءة فتجاوز عن سيئاته. يبقى عندما تصلي على عيسى عليه الصلاة والسلام، لو كنت من المصلين على عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فقلت هذا الدعاء، تقصد به على فرض، اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، يعني على فرض أنه كان من أهل السيئات وليس هو من أهل السيئات. فالمعنى وإن كان مسيئا أي فرضا جدلا على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ننتهي من كلام، بس ننتهي من الكلام لو سمحت. على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار يعني هي في هو عنده هو كمقرب تعتبر من السيئات، رغم أنها عندي أنا أو عند الأبرار هي حسنات، يعني الأبرار يتطلعون إلى هذا الذي يصدر عن المقربين على أنها حسنات، وهو عنده هو لأنه من الأبرار يعتبرها من السيئات، لأن كان مثلا كان الأولى أن يفعل غير هذا، كان الأولى لمقامه المقرب ومكانته الرفيعة العالية أن يفعل غير هذا، لكن حتى هذا الذي صدر منه الذي هو نفسه لا يرتضيه عند الأبرار حسنات، على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم، وإن لم تكن سيئات في ميزان الشرع لكن لا تليق بالمرتبة، وإن كانت حسنات لكون غيرها أعلى منها، هي لا تليق بمرتبتهم لأن هناك ما هو أعلى منها في حقهم، لكن هي ليست في سيئات في ميزان الشرع الشريف. قال فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات، لأنه كان يستطيع أن يأتي بما هو أفضل من هذا. نسمع بقى الأسئلة. نعم يا مولانا. مش ممكن حد تيجي تقرب هنا، ده هنا في مكان حلو هنا، وتبقى حتى كده أطالع وجهك الجميل، لأنك كثير أسئلة، فلو كثرت أسئلتك معناها أن تلوح رقبتي. تعال تفض. نعم تفض اسأل. ارفع صوتك حتى يسمع اخوانك او اخواتك. نعم. مجرد الفرض حتى يقبل في حق السلوك وان كان مسيح حتى يعني حتى الكلمة حتى يعني لا تقبل كلمة ثقيلة يعني حتى يعني على سبيل الفرض. ماشي. يبقى انت مع الفريق الذي يقول لا نقول هذا للانبياء. الشيخ سامح لا ليس مع الفريق البعض اللي قال بعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء. الشيخ سامح لا يعجبه هذا وهو مع الفريق الآخر الجمهور الذين قالوا لا يقال هذا في حق الأنبياء. خلاص. قال ولقه برحمتك رضاك. ولقه برحمتك رضاك أي وأمله وأعطه بسبب رحمتك. النسخة القديمة إيه بقى؟ رحمتك إيه؟ عليهم. اللي بعد رحمتك عليهم. عليهم. طيب أي وأنله وأعطه بسبب رحمتك عليه رضاك عنه. أنا حقيقة لا أفهم رحمتك عليه. أنا أفهم رحمتك له. لكن على كل حال الأمر قريب. حروف الجر تتعاور. ويجوز في لغة في لقه تسكين الهاء وكسرها على الإشباع ودونه. يجوز في لقه ثلاث لغات عند العرب. تسكين الهاء لقه برحمتك وكسرها مع الإشباع ودونه ولقه بالإشباع بولقه برحمتك بإشباع الكسر يعني وبدون إشباع يعني بمجرد الكسر فقط من غير إشباع ولقه برحمتك كسر بغير إشباع. هذا يجوز لغة وهو من القراءة القرآنية. هذه الثلاث أوجه موجودة في القرآن الكريم. خلاص. قال وهي ضمير عائد على الميت. ولقه الضمير يعود على إيه؟ ده بيسموه ضمير الكناية عند أهل التجويد والقراءات يسمونه ضمير الكناية. الكناية مقصود به ضمير المفرد الغائب المذكر. المفرد المذكر الغائب. وفيه لغات كثيرة وعمل كثير عند أهل القراءات. هذا الضمير في هذا الحديث يعود أو في هذه الجملة من الحديث الشريف يعود على الميت. ولقه أي لقي يا ربي الميت برحمتك رضاك. لقيه رضاك برحمتك. مفعول أول لقه مفعول أول والمفعول الثاني فين؟ رضاك. لقيه رضاك. إذا أردت إعادة ترتيب الجملة الشريفة من الحديث الكريم ولقه رضاك برحمتك. وإنما أخر المفعول الثاني في السياق الشريف من أجل السجع وحسن الكلام. وهذا من البديع. السجع من البديع والبديع هو أحد أفرع البلاغة الثلاث. ولقه برحمتك. أخذنا من هذه الكلمات الأخيرة أن هاء الكناية يجوز فيها ثلاث أوجه ولكن هذا متى؟ عندما يكون مجزوما أو في عندما يكون الفعل قبل دخول ضمير الكناية عليه مجزوما أو مبنيا على السكون. هنا لقه ده دعاء. لقه ده دعاء فعل دعاء. فعل دعاء يعني فعل أمر ولكننا في حق الله لا نقول فعل أمر لأن العبد لا يأمر ربه إنما هو فعل دعاء تأدبا مع الله عز وجل. أعطني كذا فعل أمر في ظاهره لكنه في حق الله لا يقال فعل أمر عيب يقال فعل دعاء. هنا أيضا ده فعل أمر وفعل الأمر في اللغة العربية مبني على السكون. فالفعل اللي معانا فعل مبني على السكون. فعل مبني على السكون أو المجزوم لو كان معربا إذا جاء معه ضمير الغيبة للمفرد المذكر اللي هو ضمير الكناية ففي هائه هذه ثلاث أوجه إما السكون المحض وإما الكسر بدون إشباع وإما الكسر مع الإشباع. نعم. ضمير الغيبة المفرد المذكر. ضمير الكناية اللي فيه هذه القاعدة اللي بنقول إنه هو في شغل أهل القراءات وهي قراءة ابن كثير فيها إشباع في كل مصحفه من أوله إلى آخره. كل هذا في ضمير الكناية اللي هو المفرد المذكر. طب لو كان مفردا مؤنثا، طب لو كان مثنى مذكر، طب لو كان مثنى مؤنثا، طب لو كان جمع مذكر، طب لو مش ضمير الكناية ما فيهوش القاعدة دي، القاعدة دي خاصة بالمفرد المذكر الغائب. فين الحاجة أم عبد الرحمن؟ أعمل في إيه؟ الحاجة أم عبد الرحمن بتقول لي أنت إزاي بتشد على الشيخ علي؟ الشيخ علي ده رجل بركة أولي أولياء الله، بتشد علي ليه؟ ها؟ بتقول لي أنت جديد على الناس. حاضر حاضر إن شاء الله، حاضر حاضر. طب إيه رأيك في الشيخ علي؟ أعمل في إيه؟ ما حاجة متني، إما أعاقبه وأشد عليه، إما هيجي لي سكتة قلبية. عشان أجي الدرس اللي جاي لازم أعاقبه عشان أنفس عن نفسي يا أم عبد الرحمن. الشيخ علي أشد يا مولانا. إيه؟ الشيخ علي أشد. عشان ما قدرش الشيخ عبد الرحمن هنسامحك إن شاء الله. طيب وصلنا لغاية فين؟ يبقى ده خاف بالمفرد المذكر الغائب، ضمير المفرد المذكر الغائب، ضمير الكناية. وقي فتنة القبر، أي واحفظه من التلذذ في جواب سؤال الملكين. فتنة القبر يعني عند سؤال الملكين، نسأل الله التثبيت لنا ولكم ولأحبابنا. فقه من الوقاية وهي الحفظ، أصله وقى يقي، والأمر قه، الأمر قي بس يعني بالكسر، بس هذه هاء السكت عشان حتى تبين الكسرة، أصله قه. وفي الهاء التسكين والكسر مع الإشباع ودونه، دونه يعني دون الإشباع يعني بغير الإشباع، مثل ما تقدم فيما قبله. قه زي لقه، نفس الشيء، فعل أمر، والفعل الأمر مبني على السكون، ارتبط به أو اتصل به في آخره ضمير الكناية، ففيه ثلاثة أوجه: لقه، قه، وقه، وقه. قال: وهي ضمير عائد على الميت مفعول أول، وفتنة القبر مفعول ثان، وهي التلجلج في الجواب. احنا قرأنا ده، فالمراد من ذلك توفيقه للجواب، وإلا فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر. قيه فتنة القبر. طب لو لم يقبر في سؤال أيضا، أيضا في سؤال حتى ولو لم يقبر. وضربنا أمثلة على عدم القبر بأنه احترق والعياذ بالله، أو غرق، أو ما شابه، أو أكله حيوان، دخل في بطن حيوان، أو ما شابه، كالغريق والحريق، وإن سحق وذري في الهواء أو أكلته السباع. فالتقييد بالقبر، تصحيح ده، صحح النسخة اللي في إيدك، فالتقييد بالقبر جري على الغالب، مش كده نسخة قديمة؟ بالقبر، ها؟ بالغير دي خطأ مطبعي. فالتقييد بالقبر جري على الغالب. قيه فتنة القبر يعني قيه فتنة السؤال، سواء كان مقبورا أو غير مقبور. قال: واستثنى من عمومه الأنبياء وشهداء المعركة. يستثنى من عمومه، من عموم إيه؟ سؤال القبر، فتنة القبر، الأنبياء وشهداء المعركة. ما نص على أنهم لا يسألون في القبور ولا يفتنون، الأنبياء عليهم صلاة ربي وسلامه، وشهداء المعركة يعني المجاهدون معركة الكفار يعني. قال: وكذا الأطفال ليس عندهم فتنة قبر، ليس لهم فتنة قبر، فلا يسألون على المعتمد. على المعتمد يعني من خلاف، خلاف هل يسأل الأطفال ولا يسألون في القبور، خلاف، والمعتمد الراجح أنهم لا يسألون. لماذا؟ قال: لعدم تكليفهم، أنهم غير مكلفين. وما ورد من أن من واظب على قراءة تبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك المؤكد علم على سورة الملك، تبارك الملك لأن في تبارك أخرى، تبارك الذي نزل الفرقان، فتبارك الملك علم على سورة تبارك. وما ورد من أن من واظب على قراءة تبارك الملك كل ليلة لا يسأل في القبر يعني ونحوه، يحمل على أنه يخفف عنه في السؤال بحيث لا يفتن في الجواب. ليس المعنى أنه لا يسأل أصلا، لا، يوفق للإجابة عندما يسأل. قال: ولا يسأل، انتهى الفرع كده، في فرع جديد بقى. قال: ولا يسأل إلا في القبر الذي يبعث منه. فمن كان ينقل بعد دفنه لا يسأل حتى ينقل. فرع لطيف ده بيقول فيه أن السؤال اللي هو لا ينفك عنه كل ميت حاشا الأنبياء والشهداء والأطفال، هذا السؤال لا يكون إلا في القبر الذي يبعث منه الميت. فلو كان في علم الله أن هذا المقبور سينتقل إلى قبر آخر، احنا دفناه هنا في مثلا في باب الوزير قريب هنا قريبنا القلعة، وفي علم الله أنه سينتقل سيوسعون الشارع ويأخذون هذه العظام ولا هذه الرفات ينقلونها إلى مكان آخر، فالسؤال الملكين لا يكون إلا في المكان الآخر الذي يكون هو مستقره الأخير الذي يبعث منه. خلاص. فمن كان ينقل بعد دفنه لا يسأل حتى ينقل. قال ويقال للملكين منكر بفتح الكاف ونكير لأنهما يأتيان الميت للميت بهيئة منكرة سواء المؤمن والكافر على المعتمد. على المعتمد يعني من خلاف أيضا المقابل المعتمد اللي هو الضعيف، أنهم يأتيان المؤمن في هيئة حسنة والكافر في هيئة سيئة، لا أو في هيئة معروفة للمؤمن وغير معروفة للكافر، لا يأتيان للجميع. حاضر حاضر انتهي حاضر. يأتيان للجميع بهيئة منكرة له للميت سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأنه اسمه سمي منكرا من أجل ذلك، سمي نكيرا من أجل ذلك أنه منكور للميت مؤمنا كان أو كافرا. هذا وجه الفتنة والابتلاء، أنه فيه صعوبة فيه جهالة عند الميت تجعله ينكره ولا يمكن السؤال إلا بتثبيت الله عز وجل، خلافا لما جرى عليه المحشي تبعا للقليوبي من أن منكرا ونكيرا للكافر ومبشرا وبشيرا للمؤمن. قال ومع أحدهما مرزبة، لو انتهى الفرع كده فرع آخر، ومع أحدهما خلاص ومشى على المعتمد أن منكر ونكير أن منكرا ونكيرا يأتيان للإيه للجميع مسلما أو مؤمنا كان أو كافرا. قال ومع أحدهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منا ما أقلوها، يعني أقلوها أي رفعوها أي رفعوها. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهي في يده، هي اللي هي المرزبة في يده في يد منكر ونكير، كهذه العصا في يدي، يعني يحملونها على ثقلها بسهولة كما أحمل عصايا بسهولة، وهي في يده كهذه العصا في يدي. قال والسؤال قبل ضمة القبر، متى يكون السؤال؟ قبل ضمة القبر. قال ويسألان كل أحد بلغته على الصحيح، أيضا خلاف هل بلغة واحدة سرياني ولا غيرها من اللغات موحدة لكل الأموات ولا كل شخص يخاطب بلغته، والصحيح أنه يخاطب بلغته. يسألان كل أحد أو كل ميت يعني بلغته على الصحيح، وقيل يعني هذا قول ضعيف بالسرياني، ولذلك قال السيوطي قيل أن السؤال عام بلغة اسمها اللغة السريانية. ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني، أفتى بذاك شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني، أفتى بذلك شيخنا البلقيني ولم أره، بسكون الهاء للضرورة أصلها ولم أره مبني على الضم لكن سكن للضرورة الشعرية لأنه من الرجز، ولم أره لغيري بعيني. سؤال حضرتك إيه؟ سؤالك إيه؟ نعم لا يتحسب مرة واحدة بس لما يتنقل للقبر اللي هيبعث منه، هيتحسب لما يتنقل للقبر التاني إن شاء الله اللي هيبعث منه. والسؤال أربع كلمات، ما هي الأسئلة؟ أربع كلمات على القول بأنه بالسرياني، وهي أتره أترح كاره سلحين. فمعنى الأولى نعرف، ما أنا مش عارف، أنا بقرا حروف بس، أنا ما لا دخلت القبر ولا حد قال هذه الحكاية، هدخل إن شاء الله نسأل الله الثبات. أتره أترح كاره سلحين، مش عارف تشكيلها ايه لاني ما اعرفش سرياني. فمعنى الاولى قم يا عبد الله، ومعنى الثانية في من كنت، في من كنت يعني من المسلمين ولا من غير المسلمين، ومعنى الثالثة من ربك وما دينك. الثالثة اللي هي كاره ديت فيها معنى كل الكلام ده، من ربك وما دينك ازاي يعني مش عارف سرياني بقى. ومعنى الرابعة ما تقول في هذا الرجل، سلحين ديت يعني ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين كمان. وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات الأربع، وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات الأربع دليل على حسن الخاتمة كما بخط الميداني. حد لي سؤال إلى هنا؟ نعم. هتلهم الإجابة إن شاء الله، ما تخافش. هيدعي لك الشيخ علي هتلهم إن شاء الله. علي بن سيد ده. وعذابه، وعذابه يبقى معنى الكلام بيقول ايه؟ وقيه فتنة القبر وعذابه، وعذابه وقيه فتنة القبر وعذابه. فالعذاب من فتنة القبر، يعني فتنة القبر من ضمنها العذاب. اذا هذا من عطف الايه العام العذاب، عفوا العذاب عام، الفتنة القبر من العذاب، فتنة القبر من العذاب. فإذا لما يقول وقيه فتنة القبر وعذابه يبقى عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن فتنة القبر من عذابه. نعم. يعني الشيخ الميداني لما كتب كتب كده بخطه هو إن اللي يحفظ هذه الكلمات الأربع هذا دليل على حسن الخاتم، تحسن خاتمته يعني. قال وافتح له في قبره، أي وسع له فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا، وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه. لم يكن غريبا يعني إن مات في غربة، إن مات بعيدا عن وطنه. افتح له في قبره، لو كان من أهل مثلا هذه البلاد ودفن في هذه البلد، يبقى معنى افسح له في قبره يعني مد البصر على قدر ما يمتد إليه بصره، على قدر ما يصل إليه بصره وحاسة بصره. أما إذا دفن في غير بلده فيكون معنى افسح له في قبره يعني من محل دفنه إلى وطنه، لأن هذا الذي يؤنسه، الذي يؤنسه أن يرى وطنه ميتا. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة والعياذ بالله من حفر النار. حد لي سؤال إلى هنا؟ وجاف الأرض، وجاف الأرض عن جنبيه إلى آخره، أي وباعد الأرض إلى آخره عن جنبيه. والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه، وإلا فلا معنى لمباعدة الأرض عنه حقيقة بحيث يصير مرفوعا عنها، يعني اللفظ ليس على ظاهره. معنى جافي الأرض معنى الظاهري لجافي الأرض، جافي يعني باعد، جافي الأرض عن جنبيه إن الجنب يكون في مكان والأرض في مكان كأنه في الهواء. هذا المعنى غير مراد، ولكن المراد المعنى غير الحقيقي، المعنى المجازي بمعنى تخفيف ضمة القبر عليه. عن جنبيه أي عن اليمين واليسار، وفي رواية عن جنبه بالإفراد يعني، أي الذي هو عليه، لأنه ينام على جنب يرقد على جنبه اليمين أو اليسار كلاهما جائز. المطلوب هو أن يكون صدره للقبلة، الأفضل أن يكون على جنبه اليمين ويجوز على اليسار، لكن المطلوب أن يكون صدره للقبلة، يعني هكذا القبلة هكذا، يبقى ينام على جنبه اليمين وهذا أفضل، أو على جنبه اليسار بحيث يكون صدره للقبلة. فلما في رواية عن جنبه يعني جنبه الذي يقصد يرقد عليه. والذي في بعض نسخ الإمام الشافعي يعني الصحيحة عن جثته، لأن قلنا أن هذا الدعاء من الأدعية التي جمعها الإمام الشافعي رضي الله عنه من جملة أحاديث وأرثنا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ففي كتب الإمام يعني الأمة أو غيرها في بعض النسخ عن جثته، جاء في الأرض عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة. قال في المهمات الإثنوي وهو حسن لدخول الجنبين وغيرهما كالظهر والبطن. يبقى جاء في الأرض عرفنا أن معناها تخفيف ضمة القبر ليس عن الجنبين فقط بل حتى عن البطن والظهر، فالجثة تعمم ما يدعى له من تخفيف ضمة القبر عليه. نعم. وإلا طيب قال وجاء في الأرض أي وباعد الأرض، والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه، وإلا فلا معنى لمباعدة الأرض إن لم يكن هذا المعنى المجازي الذي أولنا به الكلام، وإلا كان هذا المعنى هو المراد فلا معنى لضمة القبر على الحقيقة. وإلا الشيخ علي بيسأل إلا ديت، ما هو في جملة شرط محذوفة وإلا كذا، فالفاء داخلة في جواب الشرط، إن شرطية وإلا عبارة عن إن الشرطية المدغمة في لا، بعدها جملة شرط محذوفة ثم جواب الشرط اللي هو دخلت فيه فاء، وإلا فاء، فالفاء داخلة في جواب الشرط. فين بقى الشرط المحذوف؟ أين الشرط المحذوف؟ تقديره إيه؟ ده سؤال الشيخ علي. تقدير يبقى تقدير الشرط المحذوف وإن لا يكن هذا المعنى المجازي هو المراد فلا معنى لضمة القبر للمجافاة الحقيقية، لمباعدة الحقيقية، لأنها ستكون معناها أنه يكون في الهواء، جاف القبر أو الأرض عن جنبيه، يعني اجعله بعيدا عن الأرض، بينه وبين الأرض عند المعنى الحقيقي بينه وبين الأرض مسافة، وهذا المعنى لا يترتب عليه فائدة للميت. يبقى المطلوب هو المعنى المجازي. فهمت؟ نعم. جنة؟ لا، وطن، ما احنا قلنا مقابلة الغربة، في مقابلة الغربة. طيب حلو قوي. واسع له فيه بقدر إن لم يكن غريبا، فصلي بقى غريبا. وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه، أهل الأعراف أخيرهم الجنة عقبال عندنا. ازاي يعني؟ طب وماله برضو وطنك في النهاية هو هو، رغم البيوت أزيلت والحكام أزيلوا. نعم. لا زال وطنا برضو، ولا بقاش وطن؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، مكة اتغيرت الآن وبقى الحرم بالرخام، ما بقاش هو موطن مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومحل تشريفه. غربة معنوية يا مولانا، غربة معنوية، لكن ده مش وطن يعني. ايوه اتقل، صح صح، يستأنس حتى بالزوار، مش انت لما تروح تزوره في القبر يستأنس بك. في خبر بيقول ان الله يعرفهم موقفهم في الجنة زي ما يعرفوا بيوتهم زي ما هم عارفين بالتسليم، لما يخشوا الجنة هيعرفوا بيتي اهو. طب مين قال لك على البيت؟ عرفه الله تعالى. صح. هو ايه هو في يمنع ان يكون لك وطن في الدنيا وطن في الاخره؟ كون ليك وطن في الاخره معناه انه ليس لك وطن في الدنيا؟ ماله، ممكن يكون لك اكثر من وطن في الدنيا سابها، لكن ليه لازال له علقه بالدنيا لانه مدفون في تراب الدنيا وياتيه زوار الدنيا ويعرف اخبار الدنيا وموطنه لازال في الدنيا وسيبعث من هذه الدنيا الحقيره. وانا بنفي، ما انا بقرر ان في اكتر من وطن، ممكن يكون في اكتر من وطن في الدنيا واكتر من وطن في الاخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ينزلك منزلة يرفعك منزلة تانية، يفعل ما يشاء فيك. انت كل اللي بتقوله دلوقتي ان في وطن في الاخرة، وانا مش منافي. هو ما راحش الجنة على مهلك بس، ولا شاف الجنة خالص، ولا دخل الجنة، ولا شافها ولا رآها، دي هي نفسها تصير كأنها يتمتع فيها كأنها جنة. مش دي الجنة خالص، مش دي الجنة اللي بتاعت الآخرة. لا يريه، لكن ده خلاص انتهى خلاص. هو يعني سؤال، هو واحد رأى موطنه في الجنة هيطيق وهيشوف هيشوف الزوار كمان اللي هيقوله، وعايز تجرب احنا مستعدين. نعم. الاثر في كده برضه على النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجر ده بيهاجر في سبيل الله ثم يخرج الله او يموت، يقاس له من موضع نظر وطني حتى المكان الذي في الجنه. شو مش اصلا عايز الاثر؟ لا مش دعوه بالجنه. لا بس في اثر ده بهذا، ما اعرفش. لا اعرف. وصلنا الى فين؟ ولقيه برحمتك الأمن فيه ما تقدم، يعني يقال فيه ما تقدم في ولقه برحمتك رضاك، يعني لأنه برضو أيضا لقه فعل دعاء مبني على السكون أو على حذف الياء لأنه معتل الآخر، واتصل به هاء الكناية، يعني فيه ثلاث أوجه. قال من وقوله من عذابك، وقوله من عذابك أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده فيما تقدم بالقبر اهتماما به. وفي الأول قال فيه فتنة القبر وعذابه، وهنا أعاد مرة أخرى وقال لقه برحمتك الأمن من عذابك، أعاد العذاب مرة أخرى، قال اهتماما به، اهتماما بهذا، لأنه المقصود من هذه الشفاعة. حتى تبعثه، أي إلى أن تبعثه، حتى بمعنى إلى كذا، لأن حتى لا أكثر من معنى، كلام دقيق يريد أن يجعل حتى متعينة في هذا المعنى دون بقية معاني حتى، لأن حتى لها أكثر من معنى. حتى هنا بمعنى الغاية، إلى الغائية. آمنا بالمد أي من الأهوال، حال إلى جنتك، إلى جنتك جر ومجرور متعلق بتبعث. ويقول في الرابعة يعني بعد التكبيرة الرابعة أي بعدها ندبا لما تقدم من أنه لا يجب بعد الرابعة شيء. عرفت قبل ذلك أنه لا يجب بعد التكبيرة الرابعة شيء، إذا لما يقول بعد الرابعة كذا يكون هذا من باب الندب لا من باب الوجوب، بخلاف ما يقال بعد الثانية وبعد الثالثة. قال فلو سلم عقبها جاز، الله أكبر السلام عليكم بدون أن ينطق بأي كلمة جاز، لأنه لا يجب الرابعة شيء. قال ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها، يسن أن يطول ما بعد الرابعة، ما بعد التكبير الرابعة، بقدر ما طول مجموع الثلاثة قبلها. ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله إلى قوله العظيم في سورة غافر. حتى قال الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض الأحاديث، لكن لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قاله الأزرعي الاقتصار على الأركان وترك السنن. يبقى محل التطويل عندما لا يخشى عليه من التغير، فإذا خشى عليه التغير يبقى يقتصر على أقل من ذلك. اللهم لا تحرمنا بفتح التاء وضمها، لا تحرمنا، لا تحرمنا، لأنه من حرم الثلاثي أو من حرم الرباعي أو أحرم بفتح التاء وضمها، من حرمه الثلاثي وأحرمه الرباعي. فالفعل إذا كان رباعيا في الماضي يضم حرف مضارعته، الفعل إذا كان رباعيا في الماضي يضم حرف مضارعته. والأولى أفصح، اللهم لا تحرمنا أفصح من تحرمنا، كلاهما صحيح والأولى أفصح، تحرمنا أفصح. لا تحرمنا أجره، يعني لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به، يعني